السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن بذلك قلوبنا وتقوى بذلك أبداننا وترطب بذلك ألسنتنا وترتفع بذلك درجاتنا إن شاء الله تعالى، وتتنزل علينا الملائكة والسكينة وتنفنس عنا الشياطين، وأجل من ذلك وأفضل أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. تكمل السعادة بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا والشكر واجب لمن أزدوا المعروف، فجزى الله إخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وجزى الله الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات خير الجزاء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول الأخ السائل أنه مقصر في الصلاة، ماذا يفعل؟ عليك أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. والخليل عليه السلام كان يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أخ أدهم، وجزاك الله خيرا يا أخ عمر. هل للطلاب المقيمين في المدن الجامعية قصر الصلاة؟ لا، بل رأي الجماهير أنهم يتمون صلاتهم. الآثم على فرض أبي علي قطع رحمي لأني مطلقة وأعيش معه، أم يجوز ذهابي من ورائه؟ قدر الاستطاعة تصلين الرحم بالدرجة التي لا تولد مفسدة أعظم. بارك الله فيك وجزاك الله خير يا أخ محمد الصوفاني، وأنت يا أخت فاطمة المجذوب، الله يحفظكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا جميعا. الأخ طه يسأل: ما الفجر الصادق والكاذب؟ الفجر الصادق والفجر المستطير الذي يبدأ بظهور البياض المستعرض في السماء في اتجاه طلوع الشمس، فهذا الخيط إذا البياض العريض في اتجاه طلوع الشمس تحته أبيض وفوقه أميل إلى السواد، هو الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حينئذ يدخل وقت الفجر. أحسن الله إليك يا سعد التوفيق ورضي الله عنك. ما حكم الدفن في أوقات النهي لحديث عقبة بن عامر الجهني؟ هذا النهي على التنزيه، ولفق ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا، أو عفوا دفن في زمنه ليلا، وأقر هذا الدفن عليه الصلاة والسلام. فالنهي للتنزيه والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا دعت حاجة إلى الدفن في أوقات الكراهية المذكورة في الحديث جاز ذلك والله تعالى أعلم. أحبك الله يا محمد بن أبي. حكم الصلاة مشمر كمام الهدوم، تكره الصلاة مشمر الأكمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرت أن أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، والكفت وثني الثوب بطنا لظهر أو ظهرا لبطن، فيدخل منه تشمير ويدخل منه ضم، يدخل فيه ضم الثوب على بعضه أثناء الركوع، كل ذلك داخل في الكفت. الصيام يوم 9 ويوم 10 ويوم 11 هو خير لي، بلا ريب أن ذلك خير لك، لأن الصيام في المحرم مستحب عموما. أما الذي صامه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صام اليوم العاشر فقط عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال: لنجد لقبل لصمنا التاسع فمات عليه الصلاة والسلام. حبك الله يا وليد وحفظك الله يا مصطفى. يقول: إن شاء الله متاح، هل الجن يحضر ويتكلم على الإنسان على لسان الإنسان بدون رقية؟ قد يكون ذلك على ما ذكره بعض العلماء لقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ولأن النبي قال: اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله أنا رسول الله. الآثم على هجر لأخي لأنه يستخدم ما يقال له بالجن الصالح، ونصحته ولا فائدة سنين. لا تأثم إن شاء الله إذا كان عملك لله. إذا كنت تتناهى معه عن المنكر فأنت لست بآثم إن شاء الله. لو حاضت امرأة يوم عاشوراء وكانت تنوي الصيام هل تعيد اليوم؟ حاضت امرأة يوم عاشوراء وكانت تنوي الصيام هل تعيد اليوم أم تأخذ الأجر دون عيادة؟ بلا ريب أنها إذا عادت أجرت أجرا أعظم على أي حال. أنتم شهداء والله في الأرض. وعليكم السلام ورحمة الله جميعا وبركاته، غفر الله لنا ولكم. شراء الذهب بالتقسيط لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد هان وهان. من يصل كلمة بالنسبة يا أدهم كلمة ركيكة لا معنى لوجودها. قل من يصف النبي بأنه تقضى به العوائل وتكشف به الكربات وغير ذلك؟ أعلم أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. لنا أن نتوسل إلى الله نقول اللهم إننا آمنا برسولك، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. مثل هذا يجوز لأن الآية فيها هكذا. بارك الله فيك حبك الله يا سلزانع. السبب الله يوفقنا وإياك يا أبا معاذ. ما حكم المنتحر؟ المنتحر ما لم يستحل مسلم مرتكب لكبيرة وأمره متروك إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر قال فمن أصاب من ذلك شيء فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وربنا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قلنا امرأة حضت يوم عاشوراء وكانت تنوي الصيام هل تعيد اليوم أن تأخذ الأجر؟ تعيد والإعادة أفضل. هل دعاء أهل الكتاب مستجاب؟ أمر الاستجابة موكول إلى الله، وقد قال إنما يتقبل الله من المتقين. ولكن لا يمنع أن يجاب دعاء بعض الناس حتى لو كانوا فجرة، وذلك لقول إبليس أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. حفظك الله يا تسليم وبارك فيك أينما كنت. تسليم ابنتنا حفظها الله. العمل بالبنك حرام؟ طيب لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. رجل قال لزوجته يخرج المنزل علي الطلاق كل ما تحل تحرمه، ووقع الطلاق ماذا عليه؟ فوقع الطلاق محسوبة تطليقة حسب اللفظ التي قال. إذا قال أنت طالق محسوبة تطليقة. حكم بول المولود إذا كان صبيا لم يأكل الطعام يرش، إذا كان قد أكل الطعام يغسل هذا الثوب، كانت بنتا تغسل أو يغسل بولها. جزاك الله خيرا. المرأة التي فعلت عملية استئصال رحم قال لها الدكتور إن الدم متعلق بالعملية، دم جرح لا شيء لا تأثير له. علي بن رزق دائما التذكير لإخوانه بصيام يومي بالصيام. جزاك الله خيرا وحفظك الله. يوجد رد قاطع إذا كان النقاب فرض أم سنة؟ أختار رأي العلماء القائلين بأن النقاب واجب، لكن مسألة كما لا يخفى عليك لا تخلو من خلاف. لو قال الولد علي الطلاق لو أخرت بالليل لأرينك بدون ذكر شيء، فمن حكمه؟ يعمل أي شيء من أنواع العقوبات. قرض البنوك الصناعية بنسبة 5% فوائد، إذا كانت فوائد فتحرم ولو كانت 1%، أما إن كانت رسوما إدارية فالأمر فيها حينئذ أخف. الأقربون أولى بالمعروف، هل هذه المقولة صحيحة؟ أقول لها نصيب من الصحة، لأن النبي قال ابدأ بنفسك ثم بمن تقول، وفي الحديث أمك وأباك أختك وأخاك ثم أدناك أدناك. حكم الختان للإناث دائر بين الاستحباب والإباحة، وهناك من أوجبه وهناك من كرهه، لكن القول الذي تظهر له الأدلة هو القول بأنه يدور بين الاستحباب والإباحة. حكم قول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لا بأس بذلك، لا بأس بمثل هذا القول، حفظكم الله جميعا. وجزاك الله خير يا علي بن رزق، وشكر الله لك. ما استعمل الواتس أنا يا أم سدرة، ولكن إن كانت هناك أمور مهمة أرسليها على الأبناء. أدركت الركوع مع الإمام ولم أدرك الفاتحة الصلاة صحيحة. نعم صحيحة عند جمهور العلماء. ماذا عليه أن يفعل الزوج الذي قال لزوجته كل ما تحلت حرمت؟ يقلع ما سبق، لكن أحب أن أسأل، هل قال لها أنت طالق أو لم يقل؟ إذا كان لها أنت طالق يقول لها رجعتك وانتهى الأمر، وبعد ذلك يباشر حياة جديدة. هل يجوز توكلت على الله ثم عليك؟ لا، لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل لا يكون إلا على الله. قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وجزاك الله خير يا محمد بن صلاح. المال المكتسب من قاعات الأفراح إذا كانت قاعات منفصلة، رجال في مكان ونساء في مكان، فلا بأس بذلك، والأجر حلال. إذا كان هناك اختلاط فلا تساعد على الإثم والعدوان. نعم طلاق الحائض يقع عند جماهير العلماء وليس هناك دليل يثبت ذلك. بارك الله فيك وحفظك الله. لا يجوز شراء سيارة المعرض بخطاب ضمان من البنك. هل يجوز الغسل من الجنابة بدون وضوء؟ نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا ذنوبا من ماء قال خذه فأفرغه على نفسك، ولم يأمره بالوضوء، إنما الوضوء من باب الكمال. ذهبت زوجتي بمناتي إلى طبيبة مسلمة لختانهن فرفضت وقالت دعهن ولا تظلمهن. هذه طبيبة جاهلة. كفارة النذر كفارة يمين، خاصة إذا كان النذر هجاج، كان تقول والله لله علي أن أضربك، لا أضربنك، وتقصد النذر. أم عنان التي تقول لا أضيف الرجال، هل من تملك علما وطريق دعوة لا بأس بها تعتبر الدعوة عليها فرض؟ ليست فرضا لكنها فضيلة، أسأل الله أن يثيبها عليها. خاطب يتكلم مع خطيبته للتعارف في وجود محرم من شبه يومي، هذا تجاوز الحد ولم يكن ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. حكم الدعاء جماعة لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في صلوات، مثلا هو يدعو والصحابة يؤمنون. هل يمكنني أخذ تأمين على الحياة؟ ابتعد عن ذلك، أسلم لدينك. هل يجوز أن أشكر أخوالي بطرق غير مشروعة للضغط عليهم للحصول على حق أمي؟ لا أستطيع أن أفتيك بالتزوير، بارك الله فيك، طرق غير مشروعة. أحمد أبو الشيخ يقول إذا كان الشخص متمتع بالعمرة إلى الحج وصام ثلاثة في الحج لعدم قدرته على الهدي، وبعد موسم الحج صار معه مال، هل يجوز شراء الهدايا وغيرها من هذا المال؟ نعم يجوز شراء الهدايا ليس الهدي. هل يجوز الاغتسال يوم الجمعة لكن يغتسل ويذهب للصلاة دون وضوء؟ نعم يجوز. قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل؟ بارك الله فيك. حلف الزوج على زوجتي في لحظة انفعال غير مقصود ده الطلاق علي، الطلاق لو عملت اللي في دماغ ما تلزميني، وهي نزلت وفعلت نصف الأشياء، على أي حال أحوط له أن يكفر كفارة من، ولكن على أي حال لا يقع الطلاق بذلك. حبك الله يا صالح. ما حكم التصدق بأرباح بنك الإسلاميين لأني مجبر على التحويل عليه من الخارج؟ تصدق بها لا بأس عليك، ولكن لأقوام لا تربطك بهم قرابة حتى لا تعود الفوائد عليك. هل حسن الخاتمة دليل على رضا الله عن العبد؟ قد يكون ذلك، أما الخطوة بذلك فالأمر لله من قبل ومن بعد. سمعت أنه لا يجوز سجود التلاوة بعد صلاة الفجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.